بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تليانزا اتكا درسا إليو بيتا كزممزية عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. قال: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإمام المجدد katika risala yake aliyoandikia watu wa Qasim aeleza itikadi yake, na katika itikadi yake ni kuamini nguzo sita za iman. Qala Sheikh Al-Fawzan: hadhihi usulul iman wa arkanuhu, hii ndiyo misingi ya iman na nguzo zake. Yu'minu biha shaykh, shaykh rahimahullah aamini nguzo hizi sita za iman. Wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Na sote tufahamu nguzo sita za iman: kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na malaika na vitabu vyake na mtume wake na siku ya mwisho, na kuamini qadar, khairi na shari. Kama fi hadithi Jibril lama saalahu au lama saala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bihadrati ashabihi faqal akhbirni anil iman, qal al-imanu أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صلى الله عليه وسلم كتيك حديث يا جبريل قال بكوجكم وليزا مسوالي بيلي يا مصحب واكي كتيك مصالي قال موليزا أكمنبيا نيليزي كوس إيمان نكتغاني. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu kusema, iman ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, na kuiamini qadar, khairi yake na shari yake. Qala al-ulama: hadhihi arkanul iman, hizi ni nguzo za iman. Wal iman lahu arkan wa lahu shu'ab, na iman ina nguzo na ina vitagaa vyake. Arkanuhu sita, nguzo zake ni sita. Wa shu'abuhu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna shu'ba, fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha 'ani at-tariq. Katika vile vitagaa vya iman ni sabini au sitini, na bora ni kusema la ilaha illa Allah, na ya chini kabisa ni kuondoa udhia katika njia ya watu. Fal imanu lahu shu'abun kathiratun wa amma arkanuhu ay jawanibuhu allati yaqumu 'alayha fahiya sittatu arkan. Iman ina vitagaa vingi sana, lakini nguzo ambazo iman husimama juu yake ni hizi nguzo sita. Arruknu al-awwal al-imanu billah wa huwa al-asas, nguzo ya kwanza ni kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ndiyo, yani ndiyo msingi mkubwa kabisa katika iman. Wal-imanu billahi yashmalu anwa'u at-tawhidi thalatha, na kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala yaingia ndani yake vigawanyo vya tawhid vitatu: tawhidu al-rububiyya, tawhidul uluhiyya kwa tauhidul asma wa sifat. Na haya tuliwahi kuyazungumza kwa kirefu. Kwanza, tauhidi ya utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuamini kuwa yote unayoyaona katika kuumba, kuhuisha, kufisha, yote anayoyafanya ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na tauhidi ya ibada, kuwa humpelekei yoyote katika viumbe ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na tauhid ya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-ruknu thani al-imanu bil-malaika annahum ibadun min ibadillahi ta'ala la yasbiqunahu bil-qawli wa hum bi-amrihi ya'tamirun. Malaika ni waja katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawamtangulii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kauli, bali wao hufuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqahum Allah min nur wa hum min alam al-ghayb alladhina la narahum. Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba malaika kwa nur, na ni katika ulimwengu uliofichika hatuwaoni. Walakin nu'minu bihim, lakini sisi tuamini wapo malaika. وقد جعلهم الله اصنافا, ان الله سبحانه وتعالى امواهم اين مبالي مبالي ملائكه. كل صنف من الملائكه له عمل يقوم به في هذا الكون. كلا اين ملائكه انا كازياكي اليوبيوا ايفانيا وامر الله سبحانه وتعالى katika huu ulimwengu. فمنهم الحفظه الذين يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها. كنا ملائكة أنبوني حفظا هاو كزياو نكوانديكا عمالي أنا زوزفانيا منادام. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هاوني ملائكة كراما كاتبين أليوريك الله سبحانه وتعالى كزياو نكسجيلي كلا أنا تكفانيا منادام. ومنهم حملة العرش, نكون والي ونوبيبة عرش أمبوا جريكانا كما حملة العرش. ومنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام, نكون والي أمبوا وموكليش وكواجيلي يكشوك نوحي. نهابا كزيهي كبيوة مبورة وملائكة مكوب وملائكة ووت جبريل عليه الصلاة والسلام. ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكال, kuna yule ambaye amewekwa kwa ajili ya mvua ambaye ni Mikail. Kazi yake yeye ni kuamrishwa kupeleka mvua pale anapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhumul muwakkalu bil maut wa huwa malakul maut, na kuna yule aliyepewa kazi ya kufisha watu kutoa roho, na yeye ni malakul maut. Wa ma'ahu malaikatul maut, na yuko na wasaidizi wake katika wale wanaotoa roho. ومنهم أصناف لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى, نكون أين بالم بالز ملائكة أكون أني وديو اسبكو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو, هكون أني وديش لملواك اسبكيك. جنود الله عز وجل كثيرة, ونجيش والله سبحانه وتعالى نمين. الركن الثالث الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل. نغوزو يا تاتو كواميني فيتابو أمبافي الله سبحانه وتعالى أمي وترمشي متمواك. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من عنده سبحانه. الله سبحانه وتعالى أمي تمريز متومي ناك ترمشا فيتابو كومتمواك كتوكا كواكي سبحانه وتعالى بوحيه وشرائعه وأمره ونهيه. وحي كتوكا كواكي كويكا الشريا زاكي نما أمرشو ياكي نما كتازو ياكي كتكا فيتبوهيه. منها التوراة ومنها الإنجيل ومنها الزبور ومنها القرآن, إذن كتكا فيتاب ومبابي تمتجي وكمجينا. ومنها كتب لم يذكرها الله لنا, na kuna vitabu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia. Walakinna nu'minu biha jumlatan, lakini sisi tuamini kwa ujumla vitabu vyote alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bima dhakarahu Allah bismihi mufassalan, tuamini vitabu alivyovitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake, kama Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, hivi tuviamini kwa majina yake. وآخرها وأعظمها القرآن العظيم الذي أعجز الثقلين الجن والإنس على أن يأتوا بصورة واحدة من مثله. نكتابه chamwisho ambacho ndicho kitukufu zaidi katika vitabu vyote ni hii Qur'ani tukufu ambayo imewashinda majini na watu kuleta sura moja tu mfano wake. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو كما تكسنيك ونادام وتي وشاقوه كتك واو والي وين يأكل كوب والي وين يكفام زيدي نمجيني بيا وكسيديانها وويلي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلي ولتنفانه وهي قرآن هيني تشالنج الله سبحانه وتعالى أيتوا لا يأتون بمثله هوا ويزي ولتنفانواك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هاتا وكا سيديان هوا ويزي ولتنفانواك كويفو هيكي نكتابو أمباتو نكبورة كبيسة ننديو كتابو تشاموشو القرآن. الركن الرابع الإيمان بالرسل الذين أرسلهم الله بشرائعه ودينه لهداية خلقه. كوامين متومة أمبو الله سبحانه وتعالى أمي وتمليزا كو شريا زاكي ندينياكي إلي وباتي كو ونغوزا نكو إليكي زواتك تكوساوا. الله جل وعلا أرسل الرسل ليبين للناس ما يضرهم وما ينفعهم. Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume kubainishia watu yale yanaowadhuru na yale yanaowanufaisha. Wayubayinu lahum dinahum, na kuwabainishia dini yao ambao watakikana waifuate. Wallahu jalla wa ala aqama alhujjata bihim, na Allah subhanahu wa ta'ala amesimamisha hoja kwa kuwatumiliza mitume. Rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kwa hivyo binadamu hana hoja yoyote mbele Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutumiliziwa mitume. Amma adaduhum fala ya'lamuhum illa Allah, ama idadi yao ni wangapi mitume hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum kathirun, wako wengi. ومنهم من سمى الله لنا في قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. كنا والي أنباو الله سبحانه وتعالى أمتتجيا كما كتك هي آية وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه هبا متجنان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الآية التي بعدها ووهبنا له إسحاق ويعقوب كتاج إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين أو كومي وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هوا نمتومي الله سبحانه وتعالى أمي وتاجا كما جناياو كتك إزي آية نمينجين أكا وتاجا كنجين. فنؤمن بهم بأعيانهم, سيسي توامني هوا كما جناياو موجا موجا. ومن لم يسمه الله نؤمن به جملة, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakututajia sisi tumuamini kwa ujumla, tuamini mitume wote. Qala Allah jalla wa ala walaqad arsalna rusulan min qabrik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Kwa hivyo kuna wale ambao Allah amewasimulia katika mitume wake na kuna wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala hakuwataja. Fanu'minu bihim jami'an man samma Allahu wa man lam yusammi minhum. Sisi tuwaamini mitume wote, wale aliyowataja Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao hakuwataja. Faman kafara bi nabiyyin wahidin kafara bil jami'. Mwenye kumkanusha na kumkufuru mtume mmoja peke yake ni sawa na kuwakufuru mitume wote waliopita wote. Fala budda min al-imani bihim jami'an, ni lazima tuamini mitume wote. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Hivi ndivyo mayahudi walivyosema, kuna wengine tuwaamini na kuna wengine hatuwaamini. Wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila. Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, ulaika humul kafiruna haqqan, au ndio makafiri haswa sababu wamekanusha baadhi ya nini ya mitume. Wallahu jalla fi ulahu qala lana qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbab wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kwa hivyo Waislamu wameamrishwa kusema maneno wa hawatafautishi baina ya mitume, bali wote waamini ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil yahud kafaru bi Isa wa Muhammad alayhi salatu wassalam, wan nasara kafaru bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fihim ulaika humul kafiruna haqqan, hawa ndio makafiri wa kikweli, haki hawa ni makafiri sababu ya kukufuru mitume. Ar-ruknu al-khamis al-iman bil yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho. Wa huwa al-ba'th ba'da al-maut, kufufuliwa baada ya kufa. Li'anna ad-dunya daru 'amal wal-akhiratu daru jazaa, kwa sababu dunia ni nyumba ya kufanya amali na akhira ndio watu watakapolipwa. Wad-dunya mazra'atun lil-akhira, na dunia ni kama mfano wa shamba, mtu anachokipanda ndio atakachokichuma kesho akhira. Fahiya daru amal wa laysa fiha jazaa, hii dunia ni nyumba ya amali, watu hawalipwi hapa, watu watalipwa kesho akhira, kinyume na wanavyosema Waswahili, malipo ni hapa hapa duniani, akhira kwenda hisabu pia kule kuna malipo, kule kuna malipo. Wal akhiratu daru jazaa wa laysa fiha amal, akhira ni nyumba ya malipo, hakuna amali kule. La budda min al-imani bil yawm al-akhir wa man lam yu'min bil yawm al-akhir fa huwa kafir, ni lazima kuamini siku ya mwisho, na asiyeamini siku ya mwisho huyo ni kafir, si muislamu. Qala ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq, ni haqqi. Wamedai makafiri kuwa hawatafufuliwa. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake, qul bala wa rabbi, apa kwa mola wangu mlezi, latub'athunna bitawkid, latub'athunna msiwe na shaka kuwa mtafufuliwa, thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtajulishwa kwa yote mliokuwa mkiyafanya. Fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin, mpaka mitume pia wataulizwa siku hiyo, si watu wa kawaida, yani rusul, wala nas'alanna almursalin, ikiwa mitume wataulizwa kif watu wa kawaida. Qala Sheikh al-Fawzan ayuha al-insan ta'ishu fi hadhihi ad-dunya wa ta'kul wa tashrab wa takfur wa tafsuq ka'annahu laysa amamaka ba'thun wa hisabun wa jazaa, ewe mwanadamu waishi katika huu ulimwengu, kula kunywa, kukufuru, kufanya uovu, kana kwamba mbele yako hakuna hisabu wala malipo. فالله جل وعلا جعل الآخرة للجزاء الله سبحانه وتعالى أميجعلي آخرا يمليبه وهذا عدل منه سبحانه أنه لا يضيع عمل العاملين نهوني ودليف واكي الله سبحانه وتعالى كوا هبوتيزي عمالي يولي لفني عمالي يجازي كلا بعمله كلا موجة أتريب وكلنا عمليات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذي نيه مذنية كوا سيسي تمي وأمبانيني نيوبوزتو هم ترقيا كويتو لو لم يكن هناك بعث لصار الخلق عبثا ingilikuwa hakuna siku ya kufufuliwa itakuwa kuumbwa kwenu ni upuuzi tu والله سبحانه منزه عن العبث الله سبحانه وتعالى ametakasika kutokana na upuuzi ndio maana akasema سبحانه وتعالى baada ya aya fata'ala Allah an yakhluqa al'ibada abatha Allah ametakasika hawezi kuumba viumbe wake kwa ajili ya upuuzi الملك الحق سبحانه وتعالى تمالزين جزء مشو نعم طيب الركن السادس الإيمان بالقدر والقدر هو سر الله جل وعلا كوامين قدر لكن فهمك تكمل قدر نسير يا الله سبحانه وتعالى كيف أستاك كيبكوا سانا وكينجيا كوني كفر كما ولف كفور قدريا نوينجناه والقدر هو ما قدره الله مما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة نقدر نيالي مكادريو اللي يقدري الله سبحانه وتعالى كتك مامبو يلي يتوكي نيالي يتكا يقوى مبكس في قيامة جرى القلم بالمقادير وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة كلامه iliandika makadirio kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika lawhu al-mahfuz kukaandikwa kila kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama fala yaqa'u shay'un illa biqadar hakuna chochote kinachotokea ulimwenguni isipokuwa kwa qadar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar fal-umuru laysat 'abathan aw unufan mambo yaendi kwa upuuzi wala hayatokei upya kuwa kabla yake hayakuandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala la bal hiya muqaddara min qabl yote haya yamekadiriwa kabla ya ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha qawluhu fi kitab ay huwa al-lawhul mahfuz كلا كيتو كيما يانديك وكتك اللوح المحفوظ وقوله قبل أن نبرأها يعني نخلقها ونوجدها قبلها تجيومبا كلا كيتين هو تياري كشفانيني كشانديك وكتكو والإيمان بالقدر على أربع مراتب نهاية نشارك إليها مرنينك كتك فتاب في البوبيت كوكو ميني قدر إكو كتك مرتبة نه دراجة نه المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله جل وعلا الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء كوامين علم يا الله سبحانه وتعالى يكالي أبوهين منزوات إتكا يبكي مليلي إليوينيا كلا كيتو أي نعتقد أن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون tuamini Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu kilichotokea na kile kitakachotokea subhanahu wa ta'ala almartabatu thaniya alimanu bi anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfuz ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah kuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika katika al-lawh al-mahfuz kila kitakachotokea mpaka siku ya kiyama almartabatu thalitha مرتبة المشيئة والإرادة ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن أكتكاتو الله سبحانه وتعالى كتكوها فبن لازمك وميني متاكو يا الله سبحانه وتعالى أمباتو هكتاكي هكيوزي كوا ويبو هكيوي إسبوكوا كيلي أمباتو الله سبحانه وتعالى أمتاكا كيوي المرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها، في أوقاتها المقدرة لها. مرتبة يكون بفيتو katika ule wakati uliokadiriwa kile kitu kitokee au kile kitendo kitokee. Kullu shay'in fi waqtihi, kila kitu kitatokea kwa wakati wake. Kullu shay'in fi hinihi alladhi qaddarahu Allahu jalla wa ala, kila kitu kitakuwa katika wakati aliokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Na yote haya yana dalili ambazo tulizitaja katika durus zilizopita. Al-ilm, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ما في السماء والأرض، الكتاب إن ذلك في كتاب، المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومرتبة الخلق والله خلقكم وما تعملون. يتهان دليل نبي آية ليسوما إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها. لا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع، لزيمك وميني مرتبها من مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق والإيجاد. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر. لازم أؤمن علم يا الله هو كلا كتك من ليكوا فنيك سبقوك ومتاكوا يا الله سبحانه وتعالى نا كلا كنا تجيري عليك يوم بني الله سبحانه وتعالى هو كن لككو يميني قدر علي ينريك الله سبحانه وتعالى. هذه نقول ستة زائمان وكفوب والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.